لاحظوا اللفظ حق الحديث، بني الإسلام على خمس، يعني الخمس هذين ما هنش الإسلام، لأنه معلوم أنه أي بناء، أي بناء لابد له من أرضية وقاعدة. أما أرضية الدين فهي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التوحيد المنافي للشرك، والاتباع المنافي للابتداع. متى ما حقق الإنسان توحيده لله سبحانه وتعالى وسلم بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الضر والنفع بيده وأن النصر منه من عنده وأن الموت بيده، إجمالا حصل له التوحيد، حصل له التوحيد. وبموجب هذا التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى باتباعه وطاعته لتكتمل هذه الأرضية، لتكتمل هذه الأرضية. القاعدة العبادة الأربع، لأنه أي بناء لابد له من أربع أركان: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ولن ندخل بتفاصيل هذه القاعدة. طيب، إذا كان الخمس هذين أرضية الإسلام وقاعدته، إيش بيطلع الإسلام ده؟ لأنه لاحظوا لفظ الحديث بديع، بني الإسلام على خمس. فإذا كان هذه الخمس بموجب المنطق الهندسي هكذا أرضية التدين وقاعدته، وعليكم السلام، فما هو الإسلام؟ الإسلام يا أبنائي معاملتنا لبعض، الإسلام معاملتنا لبعض. والدليل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم، لاحظوا اللفظ هنا بالألف واللام، والألف واللام في اللغة تفيد الاستغراق، بمعنى المسلم كامل الإسلام الذي حقق إسلامه الكامل، أرضيته سليمة، قاعدته سليمة. فما هو، من هو المسلم يا رسول الله؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولعله في رواية أخرى للحديث: من سلم الناس. لأن الإنسان يا أبنائي إذا قد ضبطت سلوكياته على نحو عدم الأذية، شو كان سلوك عام تجاه الناس جميعا، ويعني لما سلمش المسلمون من لسانه ويده، إيش اللي بيحصل؟ لا، بيحصل كلام كبير. كيف بيحصل كلام كبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين بحديث عجيب، إنه يسأل هذا السؤال. ولاحظوا الأسئلة في الحديث التشويقية للمستمع: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا التفسير المادي للمفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا، المفلس الذي نقصده هو واحد آخر، مش هذا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن، لاحظوا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، قاعدته صحيحة ومقبولة كمان عند الله، يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ومقبولات عند الله وأجرهن حاصل. طيب، ثم يأتي وقد شتم هذا، ورب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، والحل يوم القيامة، الحل يوم القيامة لابد من مفاصلة. الشتيمة حق هذا المسلم اللي ما عرفش الإسلام سواء بسواء لها قيمة من حسناته، حسناته التي أتى بها من أين؟ من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. تصوروا بالله عليكم، آدمي طول عمره مصلي صائم حج ويفلس بهن كلهن يوم القيامة، كارثة. ثم يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته، والله يا أبنائي هذا الحديث خوف. تخيلوا آدمي طول عمره مصلي صائم ومقبولات، أما إذا عاد الصلاة والصيام درهشة، يعلم الله كيفي، قد كارثة اشتكوا. فأن يكون القاعدة حق صحيحة ويأتي يوم القيامة وعنده هذا الكم الهائل من الأذية، والحل يوم القيامة هي هذه المفاصلة، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من أخطائهم ثم طرح في النار. صدق الرسول. أظن نحن بحاجة أبنائنا نحن نراجع إسلامنا، نراجع إسلامنا ونتثبت بهذه الثوابت والمفاهيم لرسول الله، لأنه طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتحقق بهذه المعاني، معاني عدم الإفلاس والوصول يوم القيامة كذا وحسناتك سليمة، أما أن يأتي الإنسان يوم القيامة وصلاته مقبول وصيامه مقبول وزكاته مقبول ويقوم يخسر هذا كله بأذيته، لا. المسلم محتاج أنه يعيد صياغة إسلامه ويعرف إيش معنى إسلام. هاي تصوروا أبنائي لو وجد المجتمع المسلم بس، مش نطلعش الطوابق حق الدين، لأنه البناء له عدة طوابق طبعا، لكن نقف فقط مع الدور الأول من البناء وهو مسمى الإسلام. لو وجد الإسلام في إطار بسيط كذا في قرية، خلي احنا نقول قرية واحدة بس، وأصبح هذا لا يؤذي هذا ولا يأخذ حق هذا ولا يشتم هذا ولا، مش بالله بيوجد المجتمع الآمن. تترك أهلك، تترك أموالك، لا أحد يعتدي عليه. ليش؟ لأنه مسلم، ما هوش خائف من مراقبة الشرطة ولا من مراقبة القانون، خائف من الله سبحانه وتعالى. لن تفتتح المحاكم إذا وجد المجتمع المسلم، أما إذا وجد بقية. لكن دعونا نقف أولا كذا مع مسمى الإسلام حتى نفهم الإسلام سواء بسواء ونعرف أين نحن من مسمى الإسلام. طيب لاحظوا الأحاديث المخيفة هذه الآن بعد حديث المفلس. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، مسلم تقاتل مسلم، فالقاتل المقتول في النار، معك دين، معك ثوابت تحتكم إليها وتحل مشاكلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول. ولا يمكن الله يقول لنا ردوه إلى الله والرسول ثم لا نجد حلا. إذا لم يحصل هذا الاحتكام لهذه الثوابت من كلام الله وكلام رسوله، سيحصل التنازع وسيحصل الاقتتال، وبالتالي هذه نتيجته، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا رسول الله طيب القاتل عرفنا يعني قد قتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. إذن اللي يتقاتلوا ويشتوا يحلوا مشاكلهم بالبندقية وبالسيف وهم مسلمين، ما فهموش معنى الإسلام، ما فهموش معنى الإسلام. فإحنا محتاجين نعيد صياغة الإسلام، نعيد صياغة الإسلام في أذهاننا ونصحح قاعدة بياناتنا عن الإسلام. طيب لاحظوا الحديث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، في بعضهم قد يخادع القضاة ويحتل، ما يأخذش حق الآخر بالسيف، لكن يأخذه بماذا؟ بمخادعة القضاء والحيل، فيحكم له بحق أخيه. إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. لاحظوا الكلام الخطير هنا، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه وهو يعلم أنه مش حقه، وقد من البداية دخل المحكمة وهو يريد أن يأخذ حق أخيه، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. طيب ليش؟ قال فلا يأخذه، فمن أخذه بمعنى الحديث فكأنما أقتطع له قطعة من النار. مستوعبين الحقيقة هذه يا أبنائي؟ هذا حديث لرسول الله كذا. خلوا احنا نفهم المعنى هذا الجميل. تصوروا كذا واحد أخذ قطعة أرض لأخيه كذا بهذا الحجم مثلا، بنفس الوقت اللي صدر له حكم في الدنيا بحق أخيه هذا يصدر له حكم في الآخرة بقطعة من النار. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. بالله لو المجتمع المسلم موجود، هل ستؤخذ الحقوق؟ هل سيتحايل عليها؟ هل سيحتكم الواحد بحق أخيه؟ هل سيقتل أخاه؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه ماشي بثواب الدين، بثواب الدين، ويراعي الله ويراعي رسول الله سبحانه وتعالى ويطيعهما. طيب، ليختم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسلم ينبغي أن يتحرر من كل دوافع الأذية شعورياً، بأيديه، بجوارحه. لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، هذه كلها معاني أذية. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، مش بالبطاقة الشخصية طبعا، بشرطه. ما هو شرطه يا رسول الله؟ قال: لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. تصوروا إلى أي درجة من الحس الراقي المفترض أن يكون عند الإنسان المسلم، إنه حتى الاحتقار الذي لا تبديه مثلا بألفاظك، وذا احتقارك لأخيك المسلم بقلبك، يقول لك برضو خلي بالك، حتى هذا ينبغي أن تتخلص منه، لأنه احتقارك لأخيك المسلم بشعورك يؤذيه. لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. وحتى لا تقلل من شأن الاحتقار مسألة، تقول يا أخي أنا ما بدرش مني كلام يبين أن أحتقره، ما بدرش مني فعل يبين أن أحتقره. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يحذرك، يقول لك مجرد الشعور لا تستقله. لأنه لاحظوا تكملة الحديث، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كأنه كذا يقول لك يكفيك شرا أن تضمر هذا الشعور السلبي تجاه أخيك المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلية، وهي: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب بالله ابني، إذا كان هذا الطابق الأول في الدين حقنا، وهذا المثال حق مسمى المسلم، انظروا أين الواقع حقنا من هذا المثال. الواقع من هذا المثال، والله يا أبنائي، لو وجد المجتمع المسلم، لو وجد المجتمع المدني الراقي التي تبحث عنه البشرية منذ فجر التاريخ، والذي ضرب الله له مثلا لطيفا في القرآن الكريم بثلاث كلمات، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أمان اجتماعي، مطمئنة، طمأنينة نفسية، يأتيها رزقها رغدا، رخاء اقتصادي، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان. بالله، على ما تبحث البشرية؟ مش على هذا المجتمع؟ أمان اجتماعي، يعني اترك القرية هذه، اترك أهلك، اترك مالك، لا يمكن لا أحد أن يعتدي عليك، فتذهب وأنت آمن وعندك طمأنينة نفسية، ما فيش لوثة عقلية، ما فيش أمراض نفسية بسبب هذه البلاوي. والرزق بهذه الصورة الجمالية، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن يا ابنائي، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وإحنا محتاجين كذا نعيد تعريف إسلامنا ابتداء كذا من البيوت. طبعا هذا الكلام بعضهم، يعني أنا مثلا أول مرة تبين لي هذه المعاني، قلت يعني الواحد قد يؤذي زوجته وهو لا يعلم، ولا بقصد حتى، قد يؤذي ابنائه، وقد قد يسمعوا اولاد نشتي نوقع مسلمين تاع الناس. قالوا: يابا، ما احنا مسلمين. قلت لهم: صبروا، في خبر جديد ما كناش فاهمين له. كذا ابدا مع زوجتك وقل له: ما هي الامور التي امارسها من قول او فعل فتؤذيك؟ بس ببساطه كذا، ما هي الامور التي امارسها من قول او فعل فتؤذيك؟ تبدأ تشك، تقول لك إيش في، إيش في خبر جديد اليوم، في حاجة ولا شيء، في حد قال لك شيء؟ لا لا، ما حدش قال لي شيء، أشتي وقع مسلم. وتصور أحيانا تطلع حاجة، فتقول لك مثلا أنت لما تصيح فوقي قدام العيال تؤذيني، ولا لما تقول لي ايش تتزوج بصوت مرتفع كذا قدام العيال تؤذيني، بس خلاص أنا مش أعمل هيك، لا أصيح فوقي قدام العيال ولا أقول بصوت مرتفع إن أنا أتزوج، أقول لك بصوت خافت يعني. وبهذا الحال اعزم على أنك ما تؤذي زوجتك. طيب تعال عند الأولاد والبنات، طيب ما هي الأمور التي تبدر مني يا أولادي ويا بناتي فتتأذوا منها؟ يا أبا ما حشتك أباك شمال، سيبكم من الكلام هذا، نحن نشتي نوقع مسلمين بس. يقول لك الابن، يقول لك يا بنا لما تصيح علي قدام الناس تؤذينا وتحرقنا، خلاص يعني مش أصيحش عليك قدام الناس. صور يقول لك في البيت اضربنا لطمنا بكيفك، لكن تصيح علي قدام الآخرين تؤذينا، خلاص أنا ما عش أصيحش عليك قدام الآخرين علشان أوقع مسلم. ببساطة هكذا فيبدأ الواحد كذا يعالج الأمر، لأنه أبنائي لما قدرناش نوقع مسلمين في إطار منازلنا أكيد في الخارج المسألة كلها تمثيل بتكون. إيش تكون كلها تمثيل؟ لأنه لقائي بكم الآن، لقائي بكم أكيد لقاء مثالي، وشقدم لكم أفضل ما عندي، وأنتم مش تظهروا بهذا الأدب الجميل. لكن بالبيت أنت ما تتكلفش، لا تتكلف أبدا، تبقى على سجيتك والبيت مستمر معك، لكن الآخرين تلقاهم باليوم مرة ولا بالدهر مرة. فمتى ما حقق الإسلام الإنسان الإسلام في إطار منزله أولا، تكون هي اللبنة الأولى الصحيحة للمجتمع المسلم. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمسمى المسلمين، حتى نكون مسلمين بالتعامل، لا بالبطاقة الشخصية ولا بالجوازات، مسلم. طيب هذا الطابق الأول في البناء حق الإسلام، أيوة هذا الطابق الأول في البناء حق الإسلام. طيب باقي طوابق أخرى؟ أكيد في طوابق أخرى. ما هو الطابق الثاني؟ نأخذ كم نقدر من طوابق قد رزقكم الليلة يعني. الطابق الثاني الإيمان. كيف يعني الإيمان؟ طبعا نأخذ البعد السلوكي في مسمى المؤمن. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. طيب ما هو مسمى المؤمن العملي؟ مسمى المؤمن العملي، مسمى المؤمن السلوكي، مسمى المؤمن السلوكي. لاحظوا، أولا ينبغي أن يتحقق بمسمى المسلم. إذا لم يتحقق بمسمى المسلم لا يمكن يدخل دائرة الإيمان. والنبي يقسم على هذه المسألة يمين، والله لا يؤمن. تخيلوا، والله لا يؤمن ثلاثا. يا رسول الله من هو؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة. واحد عدو يؤذي جيرانه، هذا عدو مش مسلم زي الناس، كيف شو قع مؤمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على هذه المسألة للتحذير منها، خطير. إذا ينبغي أن تحرص أنك قدك مسلم، سواء مع تؤذيش جيرانك، مع تؤذيش أبنائك، مع تؤذيش الآخرين بشكل عام، لا رياء ولكن خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل منك هذا الأمر الآن أنت مهيأ لأن تكون مؤمنا. طيب ما هو الشرط الأول العملي والسلوكي؟ هو شرط شعوري. بمعنى الشرط الشعوري يا أبنائي هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في دائرة الإسلام ما هيش مشكلة أنك ما تحب ليش الخير، ما هيش قصة، بس ما تؤذينيش. لكن تشتي توقع مؤمن يقول لك لا، المسألة لها بعد شعوري أولا، لها بعد شعوري أولا، وهو أنك تحب للخير كما تحبه لنفسك. وطبعا أنت لما تحب للخير ما تخرجش حاجة من جيبك، يعني ما تخرجش حاجة من جيبك، أنت بس تشكل شعور إيجابي تجاه الآخرين. ولاحظوا كيف أعرف أن أنا أحب الخير للآخرين؟ كم نسمع في مجالسنا أنه فلان ممن نعرفهم حصل له خير. انظر لحالك، حال سماعك لهذا الخبر، هل تفرح له؟ تقول الله الحمد لله، الآدمي هذا كان تعبان وذا الحين بيرتاح. تصور الشعور الجميل هذا له معنى عند الله سبحانه وتعالى. ولا سمعت أنه حصل لأخيك المسلم أو لا سوء، هل تألمت أنه حصل له سوء كما أن هذا سوء كان لك أنت؟ هذه يا أبنائي العلامة الشعورية التي تدل على أنه قلبك ختم بقبول الإيمان العملي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمتى ما حصل هذا الشعور الإيجابي الآن تحب للخير حتى لو لم تعمل لي شيء، لكن كونك تحب للخير بهذا البعد الشعوري أنت مأجور على ذلك، عندك قبول، قبول للإيمان عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا تشتي طبعا ترتقي أكثر، علشان ننتقل للمرتبة التي بعدها، تجد المؤمن، معهوش مطلوب منه ما يؤذيش أخوه المؤمن، ما يؤذيش أخيه المسلم، يحسن إلى جاره، لاحظ معاقش فلا يؤذي جاره. يعني كونك مؤمن الآن تحسن إلى جارك. طيب وإحسان إلى جارك كيف بيحصل؟ معنى ذلك علشان تحسن له أن تتبع أحواله، تعرف حاجته وأنه محتاج وده محتاج، تحسن إليه طالما عندك إيش؟ إمكانية للإحسان، حتى تتحقق بمسمى المؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، معاقلش فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن تحصل دائرة الإيمان العملي الآن، دائرة الإيمان العملي أنك تنفع أخاك المؤمن، تنفع أخاك المسلم. ولكن لاحظوا أبنائي بشرط، هذه مخيفة، وهو أن تكون إحسانك لأخيك المؤمن، مساعدتك له، عبودية لله، لا ليقال، لا ليقال، لأنه قد يهلك الإنسان من هذه النقطة. ولذلك حديث لرسول الله مخيف، مخيف جدا. أول من شعر بهم النار يوم القيامة تدرون من هم؟ أصحاب أكبر ثلاث خدمات اجتماعية، واحد قاتل في سبيل الله، في سبيل الله كما يرى للناس طبعا، وقتل في المعركة ويدخل النار. طيب إيش القصة؟ يحضر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين يدي الحساب، فيقول له، فيذكره بنعم الشجاعة والإقدام والقوة والبأس، فيذكرها، فيقول ما عملت بها؟ لاحظوا الإجابة حقه كانت من شقين، قاتلت، وهذه القراح والاستخدام السلاح، عمل الجوارح، في سبيلك هذه النية حتى استشهدت، يقول له الله كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت، ما حد ينكر أنك ما قاتلت، ليقال هو جريء، وقد قيل، أنت أخذت حقك خلاص، أنت قاتلت ليقال وقد قيل. صوروا يا أبنائي واحد يضحي بعمره ويروح النار، كارثة. إذن ينبغي في بعد الإيمان، في بعد الإيمان ومنفعة الآخرين، أن يكون الأمر خالص لله. هذا الأول. الثاني منه؟ الثاني واحد علم الناس العلم، يحفظهم القرآن، يأتي يوم القيامة فيذكره الله بنعمه التي أنعم بها عليه من الحفظ والتدريس، فيذكرها، فيقول ما عملت بها؟ قال له لاحظ الإجابة حق من شقين، تعلمت وهذه القراءة والكتابة والحفظ فيك، فيك هذه النية، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته، قال له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. طيب واحد صاحب أموال وسخر أمواله في مصالح الآخرين، فيحضره الله بين يدي الحساب، ذكره بنعم المال والعطاء، فيذكرها، فيقول ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل، لاحظ تحب أن ينفق، ينفق هذا فعل الجوارح، لك هذا فعل القلب وهي النية، تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت له لك فيه، قال له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال سخي أو جواد، وقد قيل. فإذا الشخصية الإيمانية شخصية نعم راقية، قد ارتقت إلى مسمى المؤمن وأصبح يحسن للآخرين، ولكن ينبغي أن يكون على حذر، أن يكون إحسانه لله، طاعة لله، تقربا إلى الله. أظن الآن شكلنا طابقين صح؟ نكمل ولا نحتاج نكمل؟ طيب قد تشلوا الدين كله الليلة دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيوة حلو، فإن قلت لنا المسلم إنه ما يؤذيش أحد، والمؤمن ينفع الآخرين بنية خالصة لله، إيش بيطلع المتقي؟ المتقي فيه هاتين الصفتين، ما يؤذيش أحد وينفع الآخرين. في له بعد ثالث، وهو إذا حد آذى هو قادر يأخذ حقه، لكنه يريد أن يتقرب إلى الله ويصبح من المتقين فيعفو عن من آذى. واضح الفارق؟ يعني لاحظوا، فيه مسمى المسلم ما يؤذيش حد، وفيه مسمى المؤمن ينفع الآخرين، وفي عنده بعد ثالث زي ما يقولوا three dimensional person، يعني إنسان ثلاثي الأبعاد. أيوة، إذا آذاه واحد وهو قادر يأخذ حقه، قادر ينتقم لنفسه، لكن يريد أن يتقرب إلى الله فيعفو عنه. وسماهم الله بالكاظمين الغيظ، لأن واحد آذاك كذا كيعتبره فرصة أنك توقع من المتقين، يعتبر فرصة أنك توقع من المتقين. يا أبنائي، شخصية ردود الأفعال تعيسة، يعني واحد شتمنا وشتمته، واحد ضربنا وضربته، طيب إيش الفرق؟ يعني هو فقط بدأ وأنا عملته مثله، يعني ما فيش فرق بيني وبينه. الفرق أنه هذا بدأ فقط، لكن أنا من أجل أن أكون من المتقين أعفو عن من أساء إلي، أعفو عن من أساء إلي لأكون ممن من المتقين. طيب باقي معك شخصية أخرى؟ باقي معنا شخصية مثل من؟ مثل المحسنين. من هو المحسن؟ طبعا احنا نتكلم عن المحسن العملي والمؤمن العملي. المحسن عنده الصفات السابقة هذه كلها، عنده مسمى المسلم فلا يؤذي أحد، وعنده مسمى المؤمن أي فرصة يجدها لينفع الآخرين ينفع الآخرين، وإذا آذاه أحد وهو قادر يأخذ بحقه يعتبرها فرصة فيعفو عن من أساء إليه. طيب إيش بيطلع المحسن الآن؟ المحسن يا ابنائي بيطلع يحسن لمن آذى. يعني تخيل واحد يجي يشتمه مثلا ولا يسأله بأي صورة من الصور، يقول كذا في نفسه يعلم الله كيف حالته الآدمية إيش من حال، فيعفو عنه أولا، وبعدين كذا يأخذه ويقول له أنت ضيفي اليوم هذه، لا يمكن أفلتاك، أي حاجة أنا مستعد، فيقوم يحسن إليه. يا ابنائي الدين هذا كبير، الدين هذا كبير بس ما عرفناش. تخيل واحد يؤذيك فتعفو عنه وتفرق كربته، تقضي حاجته، هذا هو الإحسان. إذن احنا الآن عرفنا أربع مسميات يعني في بناء هذا الدين: مسلم ما يؤذيش أحد، مؤمن ينفع الآخرين، ولكن بشرط إنه ينفع لله سبحانه وتعالى مش من أجل أن يقال، متقي يعفو عن من أساء إليه، محسن يعفو عن من أساء إليه ويحسن إليه. أنا أقول قصص في التاريخ هذه في الواقع الاجتماعي اللي نحن فيه إلا من رحم الله، قد توجد حالات نادرة، لكن المفترض المجتمع المتدين متحلي بهذه السمات. طيب أنت الآن عملت لنا أربعة طوابق، باقي معك طابق، والله شلوا باقي الطابق هذا، وهو مسمى الأبرار. من هم الأبرار؟ من هم الأبرار؟ الأبرار اللي عندهم الأربعة الصفات هذه: لا يؤذي أحد، ينفع الآخرين بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعفو عن من أساء إليه، يعفو عن من أساء إليه ويحسن إليه الإحسان. لكن الأبرار ما يحسنش بأي حاجة. كيف يعني ما يحسنش بأي حاجة؟ لن تنالوا البر، يشوف أحسن حاجة عنده ويعطيها لمن أساء إليه. بالله يا أولادي، إذا كلام يكاد يكون مثال يعني. لكنه أكيد في الواقع موجود، في واقع التدين حقنا موجود. وحصل أنه تصوروا كذا كتب تاريخنا أنه في واحد محتاج في بيته مثلا، ويصبح الصباح ويجد حاجته أمام الباب، من ادها؟ هؤلاء اللي قد وصلوا إلى هذه الدرجة من الرقي، تصور لما يعطي الواحد حاجة، الآخذ يا أبنائي فيه بمذلة. الواحد لما يأخذ من الآخر حاجة يحصل له نوع من الذل. هؤلاء قد وصلوا إلى درجة أنه ما يشتيش يشوف لحظة المذلة هذه عندك. بل أعرف واحد من شيوخنا رحمهم الله كان إذا جاب حاجة لمحتاج يخلي يده من تحت ويخلي المحتاج يأخذ من فوق. كنا نقول له يا شيخ ليش تعمل كذا؟ قال يا أبنائي هذا هو اللي نفعنا، مش أنا اللي نفعته ذي. قلنا له كيف يعني؟ قال المال اللي قلت له هو بيصرفه بيومين ثلاثة، لكن بيحمل له للدار الآخرة. بالحين هو قال اللي ينفعنا، مش أنا اللي ينفعه. إن لاحظوا هذا الرقي في العطاء، قد وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الرقي في العطاء، إلى درجة أنه حتى لا يريد الآخذ أن يراه في لحظة المذلة هذه. ولذلك كم قرأنا في التاريخ أنه الواحد يصبح الصباح وحاجته عند الباب. فإذا كما ترون يا أبنائي الآن، كأنه والله أعلم وفقني الله بما سمعتم وعرفتم ما هو هذا الدين. ومن لفظ واحد للنبي صلى الله عليه وسلم هو بنية الإسلام. ورأينا خمسة أدوار: المسلم، المؤمن، المتقي، المحسن، الأبرار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، وأن نعمل لنا غاية نريد الوصول إليها، وهي على الأقل على الأقل منزلة الأبرار. يا سلام، على الأقل، أيوة على الأقل. من أين تأتي بهذا الكلام؟ اسمع لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب عقول سليمة عرفوا الحقيقة وأرادوا أن يصلوا إلى الغاية. لأولي الألباب من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لاحظوا الفكر حقه شغال فين الآن؟ في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب ما احناش حق بهذا، لا نشيش ندخل النار. ويقول المنحرفين يقولوا المطوع دخل النار اللي كان ينصح الناس يوم بالدنيا، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا، والقيل حقنا يا ابنائي ينطبق عليه هذا الوصف، نحن سمعنا إنه في رسول وآمنا دون أن نراه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. لاحظوا ما هي الطلبات: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. لخبطنا في أقوالنا، لخبطنا في أفعالنا. والإنسان طبيعي أنه يلخبط ويخطئ، الله خلق الإنسان على هذا النحو. لكن كماله كذا أنه يطرح لله ويقول له يا رب أنا آسف، بس اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا. ربنا إننا سمعنا منادي ننادي الإيمان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لاحظوا الجماعة فين طارحين لهم: يا رب نشتي ملك الموت يجي وإحنا في منزلة الأبرار. ومن كرم الله سبحانه وتعالى يا ابنائي، لو الواحد عنده هذه الغاية وقصد أن يصل إليها ومات وهو في مسمى المؤمن، يكرمه الله فيكون في منزلة الأبرار بنيته. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن إخواننا في غزة عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية.